Book 2 56 56 المشاعر الأحاسيس سيتي وجود رغبة مات خود на нечо مات خود нечо робит لدينا الرغبة Mamy chuć. ليس لدينا رغبة. Nie mamy chuć. الإحساس بالخوف. Mać strach. أشعر بالخوف. Mam strach. Boim się. لا أشعر بالخوف. Nie mam strach. Nie boim się. توفر الوقت. Mać czas. لديه وقت. Ma czas. ليس لديه وقت. Nie ma czas. الشعور بالملل. Nudzić się. هي تشعر بالملل. Nudzi się. هي لا تشعر بالملل. Nie nudzi się. الشعور بالجوع. Mać hlad, być hladný. هل أنتم جوعى؟ Macie hlad? Ste hladný? هل أنتم غير جوعى؟ Nie macie hlad? Nie ste hladný? الشعور بالعطش. Mać smet, być smedný. هم عطشة. مايو سمت. سو سمتني. هم غير عطشة. ني مايو سمت. نيسو سمتني.